بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا عند قول الشيخ رحمه الله يقول: ثم قلت: السابع الفعل المعتل الآخر كيغزو ويخشى ويرمي، فإنه يلزم بحذفه ونحو إنه من يتقي ويصبر مؤول. نعم يسر. السابع أي من الأبواب السبع التي خرجت عن القياس، وهو الفعل المضارع الذي آخره حرف علة. حروف العلة أولاد عندنا ثلاثة: الواو والألف والياء. الواو مثل يدعو، والألف مثل يسعى، والياء مثل يرمي. فإنه يلزم بحذف الحرف الأخير نيابة عن حذف الحركة. يعني نشوف يا أولادي، انتبهوا كده. لمول مثلا: زيد يجلس، يجلس، أقول زيد لم يجلس، حذفت الحركة فصار الفعل ساكنا، بعدما حذفت الحركة صار ساكن، يعني شخص الشخص المتحرك لما يسكن هكذا. طيب، يبقى الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر هيلزم بالسكون، إذا كان معتل هيلزم بحذف حرف العلة. ولذلك لما نقرأ قاله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا. لا هنا ناهية تجزم الفعل المضارع. تنسى فعل مضارع منصوب، عفوا، فعل مضارع مجزوم بلا. علامة الجزم حذف حرف العلة، حرف العلة محذوف ألف، الدلالة على ذلك الفتحة دي، الفتحة دليل عن محذوف ألف. طيب ولا تدعو، أقول عليها لا ناهية جازمة، حرف النهي يجزم. تدعو فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليها. ولا ناهية جازمة، تمشي فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسر دليل عليها. خلاص. فالشيخ قال ايه؟ لم يغزو، لم يخشى، لم يرمي. شوف الشيخ قال كده هو. شوف هنا قال لم يغزو، وضع ضمة هنا، لم يرمي وضع كسرة، لم ها لم يخشى وضع فتحة، نفس الإعراب. أنا لكن أتيت بلا وهو أتى بلم، وكلاهما جازم، يعني لم تجزم ولا تجزم. خلاص. واستشهد على ذلك بقول إيشا: فليدعو نادية. فليدعو، تعال نعرف الآية هو. فليدعو، الفاء عاطفة، ويدعو ده فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو. اللام لام الأمر، ويدعو فعل مضارع مجزوم، علامة الجزم حذف الواو، ونادية هو مفعول به، والهاء مضاف إليه، وظهرت الفتحة المنقوص لخفتها. يعني أقول لك الاسم المنقوص زي هاد ده، الضمة والكسر لا تظهر لثقلهما. يعني أقول مثلا جاء هادي، لا تقول جاء هاديو، ولا تقول سلمت على هذه، فالضمة والكسر لا تظهران لثقلهما، لكن تظهر الفتحة لخفتها. أقول يا قومنا أجيبوا داعيا، تظهر الفتحة. رأيت هادية، تظهر فتحة لخفتها. فهنا في قوله تعالى فليدعو ناديه، ناديه، لماذا ظهرت الفتحة لخفتها؟ صح ولا لا؟ يبقى فليدعو هو ناديه مفعول به منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة لخفتها. نادي مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وقال تعالى ولم يخشى إلا الله. شوف ولم يخشى، ولم يخشى أو ده فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف الألف، حذف حرف العلة وهو الألف نيابة عن الفتح، يعني نيابة عن السكون. طيب والآية اللي بعدها ولم يؤتى إيه؟ ولم يؤتى ولم يؤتى ساعة من مال، يبقى يؤتى زي يخشى، كلاهما فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليها. وقال تعالى لما يقضي، قال لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، كما أن لم كذلك. فهم العبارة دي يا أولادي؟ قل العبارة دي يا ابنها، قل العبارة اللي عندك، قل لما يقضي. أيوة قل العبارة هذه، لما يقضي ما أمره. قال لما حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمنه ماضيا، مش كده ولا؟ مثل لم. بس ايه الفرق بين لم وبين لما؟ لما اقول مثلا الاستاذ مروان لم يحضر، يعني لو الوقت انتهى والجميع ذهب الى بيتي اقول فلان لم يحضر، فكلمة يحضر فعل مضارع يدل على إيه؟ الحال. لما دخلت لم نفته وقلب الزمن الماضي، فهمت ولا لا؟ يعني المفترض إحنا مثلا بنحضر من الصباح إلى المساء، لو أن واحدة منكم اتصلت في المساء وأقول هل فلان حضر، أقول لم يحضر، فلم نفت الفعل وقلب الزمن الماضي، صح؟ طب إذا كنا في انتظاره أقول لما يحضر، يعني إلى هذه اللحظة لم يحضر لكن سوف يحضر، خلاص. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني إلى هذه اللحظة لم يدخل لكن سوف يدخل. يعني إذا كنا جلوسا ننتظر، يعني أخانا مروان فسأل سائل هل حضر، أقول لما يحضر، لكن إذا انتهى الوقت أقول لم يحضر، خلاص يا أولادي. فكانت لما يقضي، أه يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسر دليل عليها. يلا يا شيخنا هات البعض. والمعنى أن الإنسان لم يقضي بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره، وهذا مثال لحذف الياء والله أعلم. وأما قوله، اقرأ كده، وأما قوله إنه من يتقي ويتقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتقي ويصبر، من يتقي ويصبر. اسمع كده يا شيخنا، أولا قرأ قنبل، قنبل ده هو الراوي الأول لمين؟ لابن كثير. لا، البزي وابن قنبل، يعني القنبل والبزي، صح يا شيخنا؟ يعني ابن كثير اللي هو قارئ مكة المكرمة، له راويان البزي وقنبل. قنبل قرأ إنه من يتقي ويصبر. احنا القراءة اللي احنا بنقرأها ها، من يتقي ويصبر، يبقى من اسم شرط جازم، يتقي ده فعل الشرط مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء والكسر ده عليها، ويصبر الواو حرف عطف، يصبر معطوف على يتقي، يبقى ده مجزوم بالسكون اللي علامة أصلية، وده مجزوم بحذف حرف العلة. إذا كان قنبل قرأ إنه من يتقي ويصبر. طيب من اسم شرط، لماذا جاء الفعل غير مجزوم؟ لم يقل لمن يتقي، قال يتقي بإثبات الياء، يعني صح يا شيخنا؟ قال وأما قوله تعالى فإنه من يتقي ويصبر، بإثبات الياء في يتقي ويسكن الراء في يصبر على قراءة قنبل، فمؤول. هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي، الجازم اللي هو من ده، لأن لما قال وأما ده جواب عن سؤال، لأن هي عبارة الشيء كذا قال لهم ولما يقول وأما يبدأ جواب عن سؤال يعني أحد الناس سأله يعني إيه هو السؤال يا أولادي؟ بدأ سؤاله من دي شرطية دخلت على فعل شرط لماذا لم يلزم الفعل لماذا رفع يبقى يقول هذا جواب سؤال تقديره أن الجازم هو من دخل على يتقي ولم يحذف منه حرف العلة وهو الياء فالجواب أن من موصول لا شرطية موصول يا شيخنا إيه يعني إن إنه من يعني إن إنه الذي دي ليست ما بمعنى الذي اسم موصول بمعنى الذي صح فقال موصولة لا شرطية وسكون الراء من يصبر إما لتولي حركات الباء والراء والفاء والهمزة اسمع يا سيدنا شوف أو شوف يتقي ويصبر طيب قال ايه الراء خد بالك يا شيخنا اهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصبره ب ر ف اي يبقى سكن الراء وكان مقول انه من يتخي ويصبر لماذا سكنها وكانت ينبغي أن تكون مرفوعة قال سكنها لتوالي الحركات أشوف بي رو فا إي راح سكن الراء المضمومة سكنها قال يصبر فإنه يبقى سكنها مش عشان الجزم سكنها لعلة توالي الحركات عارفين توالي الحركات ما جلس شوف مروان جلس شوف جلس طيب لو قلت جلست انتبه كده جلست لما توالت الحركات فيها ثقل لكن لما قلت جلست فيها خفة يبقى الفعل ده جلس كم حركة طيب لما قلها جلست أربع حركات لما توالت الحركات أصبح فيه ثقل هنا نفسه إنه من يتقي ويصبر فإنه ويصبر فإنه قال هو يصبر فإنه يبقى سكن عشان خفة بس ليس لها علاقة بالإعراب يبقى هو ده فعل مضارع مرفوع لأنه معطوف على مرفوع بس مرفوع بضمة مقدرة منع مضور هي السكون العارض للتخفيف يعني خلاص فهمتوها الآن أو لأنه وصل بنية الوقف ها وصل بنية إيه عارف يعني وصل بنية الوقف يعني هو في نيته أن يقف إنه من يتق ويصبر دائما الوقف بالسكون لكن وصل وفي نيته أن يقف فهمت ولا لا وصل وفي نيته الوقوف صح كده ولا مش فاهمينها برضو فهمتوا يعني وصل الآية وفي نيته أن يقف أو العطف على المعنى لأن من الموصولة بمنزلة من الشرطي لإبهامها وعمومها اسمع يا ولدي هل سمعت عن حاجة اسمها العطف على المعنى يا ولدي نيجيري انت سمعت قول مش عارف وخلاص بس في حاجة اسمها العطف يا ولدي العطف على اللفظ والمحل والمعنى ماشي نفهم هذا ان شاء الله طيب اسمعوا جاء زيد وعمر اسم معطوف على اللفظ اسم معطوف ايه اللفظ. طيب خد بالك كده جاء هؤلاء وزيد هل الواو دي حرف عطف هل زيد معطوف على اللفظ لفظ هؤلاء مكسوره لفظها هؤلاء مكسورة صح يبقى ده مبني على الكسر في محل رفع لأن جاء فعل ماضي وهؤلاء فاعل والفاعل ينبغي أن يكون مرفوع لكن ده مبني على الكسر لكن محله ايه؟ الرفع. يبقى ده مبني اهو، مبني ها على الكسر ها في محل ايه يا اولادي؟ رفع. يبقى زيد معطوف على المحل، معطوف على ايه؟ محل. واضح كده؟ لكن ان عمرو معطوف على مين؟ على اللفظ. يبقى في عطف على اللفظ وفي عطف على ايه؟ المحل. المحل. ما احنا قلنا دي مبني على الكسر في محل، لان لا يوجد لا يوجد هؤلاء، لا يوجد هؤلاء صح ولا هؤلاء، هي هؤلاء مبني على الكسر، بنيت لا تتغير، فاهم؟ يبقى ذكرنا ايه يا اولاد الان؟ ها مبني على اللفظ ومبني على المحل. عايزين المحل صح كده؟ طيب يعني ممكن مثلا حضرت، اتبع كده، هذه وهند، ينفع تقول هذه؟ لا. يبقى حضرة فعل ماض وتالي التأنيس، هند فاعل مبني على الكسر في محل رفع. يبقى هند معطوفة على المحل ولا على اللفظ؟ محل. على المحل، فاهم يا ولدي؟ طيب في بعد كده ها، خد بالك بقى، هنعطف على على على المعنى. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، انتبه كده، فأصدق وأكن. طيب كيف يعطف فعل مجزوم على منصوب؟ صح ولا لا؟ ما ده فعل منصوب اهو، فعل يا ولدي، ده بيسموه فاعل سببية. وأصدق فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، يعني فأنا أصدق. كيف يعطف فعل مضارع مجزوم؟ لأن الجزم ده علامة السكون والنصب علامة الفتحة، فكيف يعطف مجزوم على منصوب؟ فهمت؟ هي إشكالها، كيف نحل الإشكال ده؟ قال ده العطف على على المعنى. إيه معنى الآية؟ المنافق عندما يعاين سكرات الموت يقول ربي لولا، لولا دي اسمها حرف تحضيض اللي هو طلب بحث وإزعاج. لولا ماذا تريد؟ لولا أخرتني، يعني أؤخر أجله إلى أجل قريب. إلى أجل إيه؟ يعني أخرني ولو إلى وقت قريب يعني. طب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن. السؤال هو كيف عطف مجزوما على منصوب؟ أصل معنى الآية معناها لولا أو إن أخرتني أصدق وأكن، يبقى معناها غير لفظها. يعني هو معناها معنى الآية كأنه قال إن أخرتني أصدق وأكن، ده اسمه عطف على إيه؟ على المعنى. فهمت ولا لا؟ يبقى ده اسمه عطف على المعنى. يبقى عرفنا العطف على اللفظ وعلى المحل وعلى المعنى، صح؟ تعال هنا بقى افهم كده يا ابني، هنا نفس السؤال، ده فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، طيب كيف يعطف مجزوم على مرفوع؟ نفس السؤال، زي زي زي زي مثل الآية التي قلتها، صح ولا لا؟ طيب قال من الشرطية تشبه من الموصولة في شيئين، في العموم وفي الإبهام. عايزين نفهم ده يا أولاد، لما أقول من يذاكر ينجح، دي من شرطية ولا ولا ولا موصولة؟ شرطي. من يذاكر ينجح اسمع من يا شيخنا؟ شرطي. شوف من يذاكر ينجح، من يذاكر، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا، أي شخص يعمل سوء يبقى تفيد العموم. شوف يا أولادي، يعني لا أخص شخصا بعينه، يعني أنت إذا دخلت الفصل وقلت لطلابك من يذاكر ينجح، يعني أي طالب يذاكر هينجح، يبقى تفيد إيه؟ العموم. وتفيد الإبهام، يعني لا تخص شخصا بعيدا. خلاص. كذلك من الموصولة، لو قلت مثلا من يذاكر ينجح، يعني الذي يذاكر ينجح، يبقى شوف الذي من يذاكر ها، فهمت ولا لا؟ ومن يطع الله ورسوله يدخله، أي شخص مؤمن يطع الله ورسوله يدخله جنات، فهمت ولا لا؟ يبقى إذن من الموصولة أشبه من الشرطية في العموم وفي الإبهام، عشان كده إيه جزم بالسكون، عشان إيه؟ عشان ها ده بيسموه العطف على المعنى. يبقى هنا عطف على المعنى، لأن خد بالك معي دي من موصولة اجعلها كأنها من شرطية تشبه من الشرطية في العموم والإبهام. يلا يا شيخنا. ثم قلت فصل. يلا اقرأ يا ابن. ثم قلت فصل. تقدر الحركات كلها نحو غلامي كنحو الفتى يسمى مقصورا. يا ربي يسر عنه. يسمى ايه؟ يسمى مقصورا. لا. طيب تقدر الحركات. تقدر الحركات في ايه يا شيخنا؟ في ايه؟ في نحو غلامي. في نحو غلامي ونحو الفتى. ونحو الفتى. ويسمى مقصورا. ايوه. وتمت والقصرة في نحو قاضي. وايه والضمة والكسرة في ايه؟ في نحو القاضي. القاضي. اولا يا اولادي قال فصل يعني هذا فصل خبر المبتدا محذوف هذا فصل. تقدر الحركات كلها في غلامي. ايه موضوع غلامي؟ اسم اضيف الى المتكلم. لو قلت مثلا يا شيخنا هذا غلام رايت غلاما مررت بغلام صح يا ولاد ولا لا؟ يبقى غلام خبر لمبتدا مرفوع علامة رفع الضمه الظاهره. رأيت غلاما مفعول به منصوب بالفتح. مررت بغلام الباء حرف جر وغلام اسم مجرور علامة الجر والكسرة. أنت تقول هذا غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. هنا مرفوع بضمة ظاهرة هنا مرفوع بضمة مقدرة. منع منظور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني الياء يناسبها كسر ما قبله فلا تظهر الضمة للمناسبة لأن الياء لا تأتي إلا إذا كسر ما قبله. وذلك رأيت غلامي مفعول به لرأيت منصوب بفتحة مقدرة منع منظور الفتحة اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي أيضا مجرور بكسرة مقدرة منع منظور اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى يقول لك كل الحركات تقدر في غلامي. إذا لو قلت مثلا هذا كتابي قرأت كتابي نظرت في كتابي يبقى كل حركات مقدرة. أما الاسم الذي انتهى بألف زي الفتى يسميه النحاة مقصور. القصر في اللغة معناه الحبس. حور مقصورة في الخيام يعني محبوسات. فالحركة حبست لا تقل جاء الفتى أو زرت الفتى أ سلمت على الفتى إي لا يجوز إظهار الحركة. فالحركة حبست. فلما أقول جاء الفتى أقول الفتى فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع منظور التعذر. رأيت الفتى منصوب بفتحة مقدرة سلمت على الفتى مجرور بكسرة مقدرة. أما الكسرة والضمة فتقدر في نحو القاضي. القاضي ده اللي احنا قلنا عليه هادي ده اسم انتهى بياء هادي قاضي داعي. قلت الضمة والكسرة لا تظهران لثقلهما تقول جاء القاضي لا تقول جاء القاضي يو. فالقاضي فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة منع منظور الثقل مش التعذر. طب سلمت على القاضي لا تقل على القاضي برضو مجرور بكسرة مقدرة منع منظور ايه الثقل. تظهر الفتحة لخفتها اقول رأيت القاضي يا قومنا اجيب داعي. خلاص يا سلام الحمد لله والشكر لله. قال واقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة انواع ما تقدر فيه الحركات الثلاث وما تقدر فيه حركتان وما تقدر فيه حركة واحدة صح يا ولاد ولا ما تقدر فيه جميع الحركات احدهم نوعان ما اضيف اليه المتكلم صح صح ولا اللي هو زي غلامي ما نشرحته وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا نحو غلامي وغلماني ومسلماتي. نشوف كده يا ولاد اهو. طيب كلمة غلامي واضحة غلامة دي؟ طيب غلمان أهو غلمان ده جمع تكسير ده جمع تكسير. غلام أقول غلمان ده جمع تكسير زي إيه فتى أقول فتية أو فتيان. طيب صح يا ولاد ولا يبقى أقول غلماني عادي. طيب مسلمات أقول مسلماتي صح يا ولادي. كل ده يرفع وينصب ويجرب بحركات مقدرة. طيب خد بال حضرتك واحترسوا بقوله ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما نحو غلاماية. خد بال حضرتك أدي غلاماية أصلها يا شيخنا غلاماني لي غلاماني لي وشوف غلامان لي حذفت النون لأجل الإضافة ثم حذفت اللام تخفيفا فصارت غلامايا صارت يا شيخنا غلامايا أغلام دي تبقى مرفوع بالألف جاء غلامايا يبقى جاء فعل الماضي غلامايا الفاعل مرفوع بالألف لأنه إيه مثنى صح والياء دي مضاف إليه. طيب فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مضغمة في المتكلم والألف تثبت في المثنى رفعا وليس شمل. طيب خد بال حضرتك اسمعني يا ابني يبقى غلامان ده رفعناه بالألف نعم. طب لما قلت رأيته اه رأيته غلامين خد غلامين صح كده نعم. غلامين نعم. رأيته غلامين أول حاجة غلامين نحذف النون دي صح ولا صح. نحذف ايه النون بعد ما نحذف النون ما هي كانت أصلها غلامين لي صح غلامين لي هتحذف النون لأجل الإضافة وتحذف لام تخفيفا صح ولا هنشوف غلامي يا هندغم الياء في الياء ده يسموه الإدغام الإدغام لغة الإدخال أدخلنا ياء سكنة مع ياء متحرك فصارت هي شوف ها صارت هي شغنا غلامي ولا ايه شغنا صارت ايه وافتح عشان لان المثنى هينصب بالياء المفتوح ما قبلها لكن جمع المذكر هينصب بياء مكسور ما قبلها لما رأيت مهندسين يبقى ده جمع لكن المورد رأيت مهندسين يبقى ده ايه مثنى يبقى المثنى ينصب بالياء وجمع المذكر ينصب بالياء بس كيف افرق بينهما الياء اللي قبلها كسرة ده جمع إن المسلمين والمسلمات لكن إذا كان قبلها فتح يبقى مثنى صح يا شيخنا يبقى خد بالك اهو غلامية عرفنا اللي حصل طيب يوم يقول رأيت غلامية رأيت فعل وفاعل غلامية أقول ها يبقى كلمة غلامية فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مضغما في المتكلم صح ولا لا يبقى قلنا رأيت غلامين أو غلامية ده مفعول به منصوب بالياء المدغمة في ياء المتكلم صح ولا لا وكذلك المنقوص لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم كالمثنى عارفين المنقوص يا أولاد ولا لا إزاي قاضي قاضي يعني مثلا قاضي شوف قاضي لما أقول قاضي ده قاضي أنا قاضية أشوفها قاضية أي قاضية فهمت ولا زي هذه دي فقاضي وبعد كده المتكلم هدغم من يا قاضي السكنة في المتكلم أقول قاضية أقول إيه شغنا قاضية ماشي والله أعلى وعلى صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.